لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد. جل وعلا على نعمه ونشكره على مزيد فضله ونسأله جل وعلا سعة في العلم وبسطة في الرزق وإخلاصا في النية. هذا هو الدرس 51 من دراستنا في كتاب بداية المجتهد للفقيه بن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في التروك، وهو ما يمنع الإحرام ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال. والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب. كذا بالخاء ولا بالحاء؟ بالخاء. نعم. وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر. واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل، وإن لبسها افتدى. قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم، قال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين. وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزارة، والخف لمن لم يجد النعلين. وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين. وقال أحمد: جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين، أخذا بمطلق حديث ابن عباس. وقال عطاء: في قطعهما فساد، والله لا يحب الفساد. واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين. منشأ الخلاف هناك هو الاختلاف في الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، هنا وجد تعارض بينهما. حديث ابن عمر ذكر القطع، في حديث ابن عباس لم يذكر القطع، فكيف يدفع التعارض؟ قال الجمهور بأن الدفع التعارض بطريق الجمع، حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد بالقطع، فيقدم أو فيعمل بالمقيد في محل التقييد، يعمل بتقييد المطلق. قال أحمد: حديث ابن عباس متأخر، والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. منهج الجمهور هو الموافق لمنهج الأصوليين في تقديم الجمع على الترجيح. قال رحمه الله: واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي، وسنذكر هذا في الأحكام. وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. مختلف في المعصفر، فقال مالك: ليس به بأس، فإنه ليس بطيب. وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر. وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه، ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. واختلفوا في هذه عندك خرجه مالك والحاكم صححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك، وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى. وقال الشافعي والثوري وأحمد وداود وأبو ثور: يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين. وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص. منشأ الخلاف هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم: وخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه، جاء عند مسلم ووجهه. فهذه الزيادة التي في مسلم هل هي زيادة ثقة تكون مقبولة فيمنع من تغطية وجهه، أو أنها رواية شاذة وبالتالي لا يثبت بها حكم؟ نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في لبس القفازين للمرأة، فقال مالك: إن لبست المرأة القفازين افتدت، ورخص فيه الثوري، وهما رويون عن عائشة. والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النقاب والقفازين. وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر، وصححه بعض رواة الحديث يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مشهور خلافهم واتفاقهم في اللباس. وأصل خلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، فكرهه قوم وأجازه آخرون، وممن كرهه مالك، ورواه عن عمر بن الخطاب، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين، وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى ثبت في الصحيحين، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. اختصرت الحديث. قوله هنا صفوان بن يعلى علق عليه بشيء؟ معروف أنه من حديث يعلى بن أمية. واصل. وفقه هو الذي ذكرت. وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت: وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه. يرحم الله أبا عبد الرحمن، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسل، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرم نفسه، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمة نفسه. قالوا: ولما كان الإجماع قد العقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك. فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. إذن سبب الخلاف في كيفية الجمع وكيفية دفع التعارض، كيفية دفع التعارض بين هذه الأحاديث. هناك من حاول الجمع فقال حديث عائشة في البدن وحديث يعلى في الثياب لا يطيب الثياب. قال رحمه الله: وأما الممنوع الرابع وأما المتروك الثالث فهو مجامعة النساء، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل النمل. النمل كذا عندي. عفوا. وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة، فقال الجمهور: لا بأس بغسله رأسه، وقال مالك بكراهية ذلك. وعمدته أن عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستثر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله ابن جبير، أرسلني إليك عبد الله ابن عباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول: ما يزيده الماء إلا شعثا. ورواه مالك في الموطأ. وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطم، وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى، وقال أبو ثور وغيره: لا شيء عليه. واختلفوا في الحمام، فكان مالك يكره ذلك ويرى أن على من دخله الفدية، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود: لا بأس بذلك. وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين، والأحسن أن يكره دخوله، لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث. وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاده ومنه. واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله، على ثلاثة أقوال: قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر بن الخطاب والزبير، وقال قوم: هو محرم عليه على كل حال، وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر، وبه قال الثوري. وقال مالك: ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرم فأهدي له ظبي وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. أهدى شندف اشتخر ابن عباس يعني كلمة أنه أهدى كأنه يشير إلى أن ابن عباس وهو الصعب. وللاختلاف سبب آخر وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد؟ فمن أخذ بحديثه يعني ما العلة في النهي عن الأكل؟ هل لأنه صيد أو لمجرد أنه صيده أو لمجرد أنه صيد؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل. ومن أخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده. فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس. ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث. قالوا والجمع أولى. وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم. فقال مالك أبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء والأول أحسن للذريعة. وقال أبو يوسف أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ. فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام. واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة والثوري لا بأس بأن ينكح المحرم وأن ينكح. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب شيء والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم خرجه أهل الصحاح إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد بن الأصم. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم. وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد. وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله. القول في أنواع هذا النسك. والمحرمون إما محرم بعمرة إما محرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد أو جامع بين الحج والعمرة وهذان ضربان إما متمتع وإما قارن، فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذان. هل هذا بدون نون؟ نعم. يعني القسم الأخير الجامع بين الحج والعمرة. وهذا ضربان إما متمتع وإما قارن، فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هنالك ما يخص، وذلك وكذلك نفعل فيما بعد، وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. القول في شرح أنواع هذه المناسك، فنقول إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران، فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران. القول في التمتع، فنقول إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي، هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده، إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج، أن عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة، وقال طاووس من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج وحج من عامه أنه متمتع. واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع، والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو، فقال مالك حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة، وقال أبو حنيفة هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة، وقال الشافعي بمصر من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت، وقال أهل الظاهر من كان ساكن الحرم، وقال الثوري هم أهل مكة فقط، وأبو حنيفة يقول إن حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع، وكره ذلك مالك. وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالأقل والأكثر، ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضر المسجد الحرام، كما لا يشك أن من خارج المواقيت هم ليس منهم، فهذا هو نوع التمتع المشهور. ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج، وهو نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما، أحدهما فسخ الحج في عمرة، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، فجمهور علماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وبه قال أحمد وداود وكلهم متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة، وبهذا تمسك أهل الظاهر، والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال ابن الحارث المدني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا، قال لنا خاصة، وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج، وروي عن عثمان أنه قال: متعة الحج كانت لنا وليست لكم. وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ في عمره هذا كله مع ظاهر قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص. فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص. وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض أو عدو، وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة يتحلل بعمره يعني ويحل، ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي. وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا. وشد طاووس أيضا فقال: إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي. واختلف العلماء في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك، فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه، فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع، وإن كان حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري، إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا، وإن كان عكس ذلك لم يكن متمتعا، أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا. وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط أم بإيقاع الطواف معه، ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره. فأبو ثور يقول: لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج، لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول: الطواف هو أعظم أركانها فيجب أن يكون به متمتعا. فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها. وشروط التمتع عند مالك، يعني الأظهر أن العبرة بوقت التلبية، قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني لإحرام. وشروط التمتع عند مالك ستة، أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، كذا لعلها في سفر. أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، والثاني أن يكون ذلك في عام واحد، والثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج، والرابع أن يقدم العمرة على الحج، والخامس أن ينشئ الحج بعد الفراغ من عمرة وإحلاله منها، والسادس أن يكون وطنه غير مكة. فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق. القول في القارن. وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة. واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له فيه، فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا، وقيل ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه، وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي، ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن. والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع وهو عند الجمهور من غير حاضر المسجد الحرام إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي. وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات، وهو ألا يكون متمتعا ولا قارنا، بل أن يهل بالحج فقط. وقد اختلف